الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة أبدا ما أحيانا الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يقبض أرواحنا على الكتاب والسنة، وأن يبعثنا يوم القيامة على الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. برضك ما زلنا حضرات لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء رقم 126. لقاء رقم 126 برضك في مسائل متفرقة زي اللقاء اللي فات. مسائل متفرقة مهمة جدا. من هذه المسائل: تأخير الزكاة لا يسقطها. تأخير الزكاة لا يسقطها. يعني ايه يعني؟ يعني مثلا هنفترض ان واحد ما كانش يعرف ان في زكاة، ودي مسائل كلها موجودة ما بين، فما ما خرجش الزكاة لمدة 10 سنين او 5-6 سنين، وبعدين بعد كده عرف ان في زكاة، هل الزكاة تسقط عنه عشان ما كانش يعرف؟ او مسألة تانية بتطرأ: واحد كان عاصي وبعيد عن ربنا، ما بيحبش يخرج الزكاة، وبعدين بعد 5-6-7 سنين 10 سنين تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل كون إنه أخر الزكاة السنوات دي كلها تسقط عنه الزكاة ولا تجب عليه؟ قال لك: من مضى عليه سنون ولم يؤدي ما عليه من زكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لم يعلم، وسواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب. وهذا هو مذهب الشافعي وهو الراجح، أنها فريضة وجبت عليه، كون إن هو يعلم أو لا يعلم، عدم علمه لا يسقطها عنه، هي فريضة واجبة عليه، فريضة فرضها الله على عباده، فعدم علمه لا يسقطه عنه. وأيضا تركه وإهماله فيها وتركه لها لا يسقطها عنه، لأنها دين في ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المشهور: فدين الله أحق أن يقضى، أو فدين الله أحق بالقضاء أو بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فده الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان في المسألة أقوال، لكن ده الرأي الراجح من أقوال العلم لأنها دين. وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤدي أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور. ده قول مالك والشافعي وأبي ثور. إذن هذا هو الرأي الراجح في المسألة. إن الإنسان اللي تأخر في الزكاة سنوات، سواء كان بسبب عدم العلم أو بسبب الإهمال والتقصير والعصيان، ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى أو علم، فيجب عليه أن يخرجه، والحجة أنها دين في رقبته، ودين الله أحق بالوفاء. طيب مسألة بعد كده، مسألة تانية، دفع القيمة بدل العين. القيمة بدل العين، يعني دلوقتي هو واجب عليه، راجل عنده إبل، فخمسة من الإبل تجب عليه شاة، وما عندوش شاة، هل يجوز إن هو يدفع تمن الشاة، يخرج تمن الشاة، ولا لابد يروح يشتري شاة؟ واحد عنده ذروع وثمار، أو عنده أموال، عنده تجارة يتاجر فيها، عروض تجارة، فهل يجوز إن هو يخرج القيمة بدل الشيء الواجب من الزكاة؟ طبعا المسألة إخراج القيمة دي سواء كان في عموم الزكاة أو في زكاة الفطر، وزكاة الفطر لسه هتيجي وهنتكلم فيها ونجيب أقوال أهل العلم، حصل فيها خلاف. المهم الجمهور على أنه لا يجوز له أن يخرج القيمة بدل العين، لا يجوز دفع القيمة بدل العين، بدل العين المنصوص عليها في الزكوات، إلا عند عدمها، يعني لو العين مش موجودة خالص، يعني هو دور دلوقتي هو تجب عليه شاة، بحث عن الشياه فلم يجدها مطلقا ولم يعثر عليها، خلاص دي بقت ضرورة، يبقى إلا قال لك إلا عند عدمها يبقى يجوز. وعدم الجنس، وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، والشرع قال لك نص وقال لك خرج كذا من كذا وخرج كذا من كذا، أخرج كذا من كذا، النصوص موجودة وذكرناها قبل ذلك، فلا داعي للإعادة. وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال، قال لك السبب الأولاني إن الزكاة دي عبادة، ولابد إن أنت تؤدي العبادة على الوجه المأمور بها شرع، والشرع أمرك إن أنت تخرج كذا من كذا، يبقى لابد يتخرج كذا من كذا. ثانيا عشان الفقراء يشاركوا الأغنياء في هذه الأموال، قال لك وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحبة من الحب، ما قالوش خذ المال من الحب، يبقى عنده حبوب يطلع حبوب، عنده ثمار يطلع ثمار، والشاة من الغنم، عنده غنم يطلع منها شياة، والبعير من الإبل، لما الإبل تبلغ النصاب اللي يجب فيه زكاة إبل لما 25، يبقى في الحالة دي والبعير من الإبل والبقرة من البقر، ونصاب البقر قلنا بيبدأ من 30. لكن لو الحديث صح كان بقى يعني نص صحيح صريح، لكن رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم وفيه انقطاع، الإسناد منقطع، وإحنا عارفين أن المنقطع أو الانقطاع نوع من أنواع الضعف، فالحديث ضعيف. فإن عطاء لم يسمع معاذا، قال الشوكاني الحق أن الزكاة واجبة من العين، قال لا الشوكاني بيقول الحق إن الزكاة واجبة من نفس الشيء، الحب من الحب، الشاه من الشياه، الناقة من الإبل، إلى آخر الوارد في النصوص. لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر، إنما الشوكاني بيقول والحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر، العذر ده يعني ضرورة. يعني المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة سواء قدر على العين أم لم يقدر، فإن زكاة حق الفقير ولا فرق بين القيمة والعين عنده. الإمام أبو حنيفة العذر والغير عذر يجوز إخراج القيمة، زي ما احنا بنقول في البلد كده، الفلوس من الحبوب والحبوب من الفلوس والحبوب فلوس والفلوس حبوب، ده بالمعنى البلدي اللي احنا بنقوله، يعني ده من ده وده من ده. فعند الإمام أبو حنيفة ما فيش أي ضرورة، ده جائز وده جائز، العين جائزة والبديل بتاعه من المال جائز أيضا. وقد روى البخاري ومن ضمن أدلته استدل بما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. طبعا ده أثر لسيدنا معاذ رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لكن الإسناد ضعيف من المعلقات الضعيفة، ومعلقات البخاري عليه رحمة الله بتنقسم لقسمين، مبذوم بها وغير مبذوم بها، والمبذوم به منه الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، والمعلقات غير المبذوم بها أيضا من الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، والضعيف الغير المنجبر، واللي مش منجبر كان الإمام البخاري بيبين ضعفه. وحضرات ما دمنا تعرضنا المعلقات، المعلقات مش من أصل كتاب البخاري، فيصح لنا أن نقول البخاري كله صحيح، لأن المراد بالبخاري الصحيح المسند، المراد بالبخاري الأحاديث المسندة، هو ده الأصل، ده أصل الكتاب، إنما المعلقات ديت مش من أصل الكتاب، فمن الصح والحسن والضعيف. فأثر سيدنا معاذ معلق من معلقات البخاري لكنه ضعيف، فيه انقطاع بين طاووس ومعاذ، لأن طاووسا لم يدرك معاذا، معاذ بن جبل رضي الله عنه. لو صح الأثر والإمام البخاري جابوا للاستشهاد وليس للاستدلال، فهو نظر للمصلحة إن صح، يعني سيدنا معاذ إن صح عن سيدنا معاذ بيقول لهم هاتوا لي القديم والجديد من الثياب مكان الشعير والذرة. ليه؟ يعني هاتوا لي ملابس، هدوم، ملابس، قماش مكان الزكاة بتاع الشعير والذرة بدل. قال إن ثبت قال أهون عليكم وخير لأصحاب النبي بالمدينة. فإن ثبت عن معاذ إنه نظر للمصلحة، لمصلحة المزكي ولمصلحة المزكى له اللي هم الفقراء، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة حضرات، في قول للإمام أحمد، قول للإمام أحمد يعضد هذا الكلام لكن ليس على الإطلاق، قول للإمام أحمد ورجحه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه الشيخ الألباني في تمام المنة، أن الزكاة يجوز أن نخرج فيها القيمة بدل العين للضرورة وللمصلحة الراجحة. للمصلحة الراجحة، المصلحة دي ممكن تكون في حق المزكي، زي مثلا ايه؟ يعني رب المال في حق المزكي، رب المال اللي هو المزكي عنده ابل، خمسة من الابل تجب فيهم شاء، ومش لاقي الشاء ولا يجدها، مش موجودة عنده لكن موجودة في السوق، قال لك فلا يكلف شراؤها، فما نجيبش عليه انها مش موجودة عنده، ان هو يروح يشتريه وما نكلفوش إنه يروح يشتريه، ونقول له أخرج مالا أو بدل الشيء. دي لمصلحة صاحب المال. طب لمصلحة الفقراء، إذا كان الفقراء يحبون القيمة ويطلبونها وهي أحب إلى قلوبهم من الأعيان، يعني الفقير زي ما قلنا قبل كده في زكاة الفطر يقول لك، وكذلك في المواشي وفي الزروع والثمار وغيره. الفقير مثلا افترضنا في بعض الأماكن إن الفقراء يقول لك لا أنا نفسي تديني الفلوس لأن أنا هاخد الأعيان دهيت هروح أبيعها وببيعها برخص التمن وبأقل من تمنها، فأنتوا ارحموني وادوني القيمة. ففي قول للإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه الشيخ الألباني في تمام المنة، وده قول الحسن البصري وسيدنا عمر ابن عبد العزيز ومن وافقهم، أنه في هذه الحالة يجوز أن نخرج بدل العين، أن نخرج القيمة بدل العين إذا كان فيه مصلحة للمزكي زي ما قلنا وجبت عليه شاه فولسه هيتكلف ويروح يشتريه، أو إذا كان الفقراء في مصلحة الفقراء اللي هياخدوا الزكاة إن هم بيقولوا إن ارحمونا ودونا النقود أو القيمة لأن الأعيان اللي احنا هناخدها هنروح نبيعها برخص الثمن ومش هنعرف نبيعها وبيحصل كذا وكذا. فده قول نظروا فيه للمصلحة الراجحة في هذه المسألة، وأنا أميل الله أعلى وأعلم لهذا القول، إن الأصل إن إحنا نرتبط بالعين التي ذكرها الشرع، وإنما نجيز البدل والقيمة في حالات طارئة وفي ظروف ضيقة اللي هي زي الضرورة زي المصلحة الراجحة التي يرجحها العلماء في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان أو لجماعة من الفقراء دون غيرهم من الفقراء. الله أعلى وأعلم. وده اللي مال إليه الإمام البخاري كما في ظاهر صنيعه في صحيحه، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة بعد كده عشان نخلص المسائل اللي هي يعني مفردة، ونبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل بقى على مصارف الزكاة من اللقاء القادم. فاضل لنا مسألتين اثنين هنقولهم كده بسرعة. المسألة الثالثة في هذا اللقاء، الزكاة في المال المشترك. مال مشترك، وإحنا اتكلمنا عن تأثير الخلطة وده كان درس كامل لوحده، هل الخلطة لها تأثير في الزكاة؟ يعني اثنين ثلاثة أربعة من الشركاء دخلوا مع بعض سواء كان في المال أو في عروض التجارة أو في المواشي وخلطوا الأموال على بعضها، فهل الخلطة لها بتأثر؟ وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم اللي هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد في زكاة المواشي أن الخلطة بتأثر في الوجوب في الحكم يعني وفي النصاب وفي القدر الواجب، وده الراجح من أقوال أهل العلم. لكن بقى في الأموال يعني في عموم الأموال غير المواشي، قال لك إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل. في قول أكثر أهل العلم هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها. يعني هو دلوقتي بيتكلم في إيه؟ في عموم الأموال سوى المواشي. فالمواشي إحنا اتكلمنا عليها، قلنا إن أحمد والشافعي رضي الله عنهما بيقولوا إن الخلطة لها تأثير في المواشي. وكذلك الإمام مالك بيقول إنها لها خلطة، إن الخلطة لها تأثير في أن في القدر الواجب وليس في النصاب. لكن الجمهور هنا إلا الشافعي، الجمهور إلا الشافعي في ثائر الأموال غير المواشي بيقول إن الخلطة ملهاش تأثير. إلا الإمام الشافعي عليه رحمة الله هو اللي بيقول إن الخلطة لها تأثير في كل الأموال، في كل الأموال، في المواشي، في الزروع والثمار، في عروض التجارة، في الذهب والفضة، في كل الأموال. لو إن اثنين أو ثلاثة خلطوا الأموال ببعضه وعملوا تجارة فعند الإمام الشافعي الخلطة بتؤثر في كل شيء، في الوجوب وفي النصاب وفي القدر الواجب. وأنا أرى والله أعلى وأعلم إن مذهب الإمام الشافعي هو الأرجح بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث اللي احنا كنا ذكرناها في مسألة تأثير الخلطة في الزكاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، والأحاديث اللي وردت في الباب دي فظاهر الأحاديث تبين إن الخلطة لها تأثير. والإمام الشافعي عليه رحمة الله خد بعموم بعموم النصوص، فمذهبه والله أعلى وأعلم هو الأقوى من حيث ظاهر النصوص ومن حيث ما نحتاجه في هذا الزمن. لأن أنت شايف إن إحنا لما يكون اثنين ثلاثة شركاء ودخلوا في تجارات كبرى وأموال، إزاي كل واحد يفصل نصابه عن النصاب وقدر الواجب عليه على قدر الواجب؟ هذا أمر عسير. ده إحنا بنتحايل على الناس أصلا إن هم لما بياخدوا أموال الناس يشغلوها، بنتحايل عليهم إن هم يعملوا مضاربة شرعية. للأسف الشديد بيعملوا مضاربة غير شرعية وبيعملوها محرمة، ويفرضوا للناس فرائض من الأموال، يقول له خلاص أنا أخذ مثلا منك 100,000 فأنت ليك مثلا من 2,000-3,000 كل شهر، ويريح دماغه ويقول لك وأنا أحسب إزاي وأعمل إزاي وكذا وكذا. فبنقول مذهب الإمام الشافعي مع الخلطة في كل الأموال هو اللي يتماشى من باب التيسير على الشركاء، من باب التيسير على الناس، ويبقى النصاب واحد ويوزع القدر الواجب على حسب حق كل إنسان. كل إنسان نشوف حق قد إيه أو السهم بتاعه قد إيه في المال، ويبقى ياخد على قدر السهم بتاعه. فيبقى خلاصة المسألة إن مذهب الشافعي والله أعلى وأعلم إن هو الأقوى والأرجح في إن الخلطة لها تأثير في كل الأموال. آخر مسألة بقى الفرار من الزكاة. فرار من الزكاة، ذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال فباعه قبل الحول أو وهبه أو أتلف جزءا منه بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب أو فعل ذلك في أول الحول. ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. وقال أبو حنيفة والشافعي تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل تمام الحول ويكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها. المسألة حضرات عندنا مذهبين اثنين في المسألة. لو واحد جه بعد ما بلغ النصاب وحال الحول بس قبل السنة ما تعدي بأيام قلائل، شهر حاجة شهرين، مدة بسيطة يعني، بحيث أن يغلب على ظننا ان هو راح عامل ايه؟ راح منقص النصاب. النصاب 85 خلاهم 80 مثلا، ده انا بضرب مثال يعني. النصاب من الذروع والثمار 50 كيلو 653 كيلو، خلاهم 600 كيلو او 500 كيلو قبل الحول ما ينتهي وتجب عليه الزكاة بأيام قليل، بحيث يغلب على ظننا أنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. فكل ما كل سنة قبل الحول ما ينتهي وتجب عليه الزكاة بأيام قليل يقوم منقص النصاب من المال عشان الزكاة ما تجيبش عليه. فالإمام أحمد والإمام مالك قالوا لا، من تعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه، وهذا يعامل بنقيض قصده. الشرع فيه نصوص وأدلة تعامل الإنسان الذي يتحايل على الشرع ليصل إلى شيء هو ممنوع منه، فالشرع يعامله بنقيض قصد. زي الإنسان اللي هو بيقتل مثلا المورث، فاستعجل المورث وقتله عشان يورثه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، فالشرع عامل هذا القاتل بنقيض قصده، فهو قتل عشان يورث، الشرع قاله لا يبقى مالكش ميراث. فدي قاعدة لها أدلة كتير، القاعدة دي اللي قال بها الحنابلة والمالكية لها أدلة كتير جدا، مفيش مجال ان احنا يعني نستطرد فيها ونجمعها كلها دلوقتي، ولكن القاعدة لها أصل زي ما ذكرت الحديث القاتل لا يرث اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان بدر يعني قبل بخمس ست أشهر وغلب على ظننا أنه هو لما نقص أو باع ما كانش هدفه الفرار من الزكاة، يبقى دي لا تجب عليه. أما الشافعية بقى والأحناف فقالوا إن هو حتى لو غلب على ظننا إن هو نقص النصاب عشان يهرب، قال لك ما تجيبش عليه الزكاة وتسقط عنه، ولكن يأثم على هذه الحيلة. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة أو المالكية والحنابلة أنه تجب عليه الزكاة ما دام قد غلب على الظن أنه فعل ذلك للفرار. واستدل الحنابلة والمالكية بقول الله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصري. أصحاب الجنة عشان يهربوا من حق الله يعني فعلوا هذه الحيلة، فعاقبهم الله بذلك لفرارهم من الصدقة. يبقى ربنا عاقبهم للفرار من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مرض موته. طبعا برضك الإنسان لو طلق زوجته في مرض الموت، حس إن هو خلاص هيموت هو، فراح عنده زوجتين أو ثلاثة فراح مطلق واحدة عشان ما تورثي، فقال لك ترث. الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا ترث معاملة له بنقيض قصد، ولأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مورثه. وأنا ذكرت لحضراتكم الحديث الصحيح اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال القاتل لا يرث، مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشارع بالحرمان. ومذهب الحنابلة والمالكية والراجح في أن من أنقص النصاب قبل حولان الحول بوقت قليل بحيث يغلب على الظن أنه فعل ذلك فرارا من الزكاة ومن وجوب الزكاة، أنها تجب عليه وتؤخذ منه معاملة له بنقيض قصده. وهذا والراجح، الله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يلهمنا الصواب وسداد الرشاد، أمين يا رب العالمين. وزي ما أنا قلت لحضراتكم، إحنا في كل مسألة بنذكر طرف من المذاهب، وبنحاول بقدر استطاعتنا نذكر الآراء، ونبين إن كانت مسألة نصية أو اجتهادية، المسألة اللي فيها نص صحيح صريح أو إجماع بنتعصب لها وبنتعصب للدليل وبنتمسك بالدليل، المسألة اللي فيها اجتهاد بنقول يعني نرى والله أعلى وأعلم إن ده الأقوى أو الراجح أو الأوجه، وبنقول إن المسألة فيها خلاف سائغ عشان ما نمشيش على التعصب والجمود، فما يسع السلف يسعنا. والتوفيق والسداد والرشاد من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نتكلم بقى عن باب خطير جدا مهم جدا الناس مقصرة فيه وبتلخبط فيه آخر لخبطة، وهو مصارف الزكاة. يعني نخرج زكاتنا لمين ونديها لمين؟ لأن الناس دلوقتي بتطلع الزكاة بمزاجه، ده إن طلعوا الزكاة اللي بيطلع مطرح ما بيطلع وزي ما يجيله مزاجه. قليل من الناس من يسألوا أهل العلم ويتحرى الصواب والسداد والرشاد. والزكاة لها مصارف، الله سبحانه وتعالى هو الذي حددها وجزأها ولم يجعل تجزئتها وتقسيمها لنبي أو لغيره، فهي قسمة من الله نبينها في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.